السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، يحتمل أن يكون هذا من قول مالك لهم، أي إنكم ماكثون في النار لأننا جئناكم في الدنيا بالحق فلم تقبلوا، ويحتمل أن يكون من كلام الله لهم اليوم، أي بينا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل ولكن أكثركم. قال ابن عباس: ولكن أكثركم، أي ولكن كلكم. وقيل أراد بالكثرة الرؤساء والقادة منهم. وأما الأتباع فما كان لهم أثر للحق أي للإسلام ودين الله كارهون. نعم، المخاطبون بقوله لقد جئناكم بالحق، المؤكد أنهم الجميع، لأنهم كلهم كارهون للحق. هذا على قول ابن عباس أن الكل من أهل النار إذا قضي عليهم بأنه خلود لا موت بعده وأنهم ماكثون فيها، هؤلاء كلهم كارهون الحق على قول ابن عباس. وعلى القول الآخر الأكثر كارهون وهم المتبوعون. وأما الأتباع فهم بمجرد أن دعوا إلى الباطل والكفر استجابوا له، وإن لم يكونوا كارهين للحق، لكن عدم كراهتهم للحق أيضا لا تنفعهم، لأنهم نطقوا وفعلوا ما يوجب خلودهم في النار وهو الكفر بالله جل وعلا، سواء كرهوا الحق مع ذلك أو لم يكرهوا، لا يجدي ولا ينفع. نعم. قوله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم، أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله فتضعف المطالبة بدمه، فنزلت هذه الآية: وقتل الله جميعهم ببدر. أبرموا أحكموا، والإبرام الإحكام، وأبرمت الشيء أحكمته، وأبرم القتال إذا أحكم القتل، وهو الفتال إذا أحكم الفتل. أبرم الفتال. نعم. وأبرم الفتال إذا أحكم الفتل، وهو الفتل الثاني، والأول سحيل كما قال: من سحيل ومبرم. فالمعنى: أم أحكموا كيدا فإنا محكمون لهم كيدا. قاله ابن زيد ومجاهد. وقال قتادة: أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث. وقال الكلبي: أم قضوا أمرا فإنا قاضون عليهم بالعذاب. وأم بمعنى بل. وقيل: أم أبرموا عطف على قوله: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقيل: أي ولقد جئناكم بالحق فلم تسمعوا، أم سمعوا فأعرضوا، لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرا آمنوا أمنوا به العقاب. الذي أشار عليهم بأن يجتمع من كل قبيلة واحد يتفرق دمه في القبائل هو أبو جهل أم الشيطان الذي جاء في صورة رجل الذي في السيرة؟ نعم، شيخ على هيئة رجل نجدي. نعم، هذا المعروف في السير. هنا يقول أبو جهل، نعم أشار عليهم بالقتل لكن ما أشار عليهم بالطريقة. نعم. شيخ، أليس اللي أشار أبو جهل أشار الشيطان أشار بالقتل، ثم أبو جهل أشار بالطريقة فقال نعم الرأي، نعم المشورة، يعني وافقه. نعم الله، نحفظ من السير أنه الشيطان هو الذي أشار عليه، يعني يفرق دمه بين القبائل. سم. قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أي ما يسرونه في أنفسهم ويتناجون به بينهم، بلى نسمع ونعلم ورسلنا لديهم يكتبون، أي الحفظة عندهم يكتبون عليهم. يعني الشيطان ألقاه ثم تبناه فأمر به، احتمال، هذا احتمال، يعني كانت المشورة أصلها من الشيطان شرع إليهم وتبناه أبو جهل باعتباره كبيرهم وزعيمهم من سبيله على هذا وهذا. نعم. وروي أن هذا نزل في 3 نفر كانوا بين الكعبة وأستارها، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا، وقال الثاني إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع، وقال الثالث إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم. قاله محمد بن كعب القرظي. وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة فصلت. قوله قد يقول القائل هناك فرق بين الجهر والإسرار، فالجهر يسمع والإسرار لا يسمع، فكيف يقول الثالث إن كان يسمع إن جهرتم فهو يسمع إن أسررتم؟ الذي يسمع الجهر دون الإسرار القريب، القريب يسمع الجهر دون الإسرار، يعني من المخلوقين، والبعيد لا يسمع الجهر ولا الإسرار، فإذا سمع البعيد الجهر فلن يسمع الإسرار، يعني من جنسه، لأنه الأصل أنه لا يسمع لهذا ولا هذا، فإذا سمع هذا فليسمع هذا، فما في ما يمنع من أن يسمع هذا. وعندهم وفي تصورهم أنهم مع إقرارهم بوجود الله وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، إلا أنه باعتباره في السماء يعترفون بهذا أنه بعيد، لا يسمع السر، ولبعده أيضا لا يسمع الجهر. فقال الثالث إن كان يسمع الجهر مع بعده فإنه يسمع السر، لأن المانع من سماع الجهر هو البعد، فإذا انتفى هذا المانع وسمع مع البعد فليسمع السر، لأن الذي نفى المانع إنما هو خارق، فإذا وجد هذا خارق في الجهر فليوجد في السر. الله جل وعلا سميع قريب مجيب، أقرب إلى أحدكم من عنق دابته، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لكن هؤلاء كلهم كفار، ولذلك قال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا. وكثير من المسلمين وإن كان يعترف بأن الله يراه وأنه يسمعه وأنه مميته وأنه محييه وجازيه على الحسنات والسيئات، إلا أن فعله وحاله حال من لا يعترف بجميع هذا، يزاول المعصية ويستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، ويخفت صوته عن الناس ولا يرعى لله أدنى حرمة، وهذا حال كثير من المسلمين، فكأنه بلسان حاله مكذب، حاله كحال المكذبين. لكن هل معنى هذا أنه يخرج من الدين بهذه التصرفات؟ لا. نعم. قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، اختلف في معناه، فقال ابن عباس والحسن والسدي: المعنى ما كان للرحمن ولد، فإن بمعنى ما، ويكون الكلام على هذا تاما ثم تبتدئ فأنا أول العابدين أي الموحدين. الغالب أن إن بمعنى لا أو بمعنى ما النافية يأتي بعدها استثناء، وهذه العلامة على أنها بمعنى ما، يأتي بعدها إلا. نعم. فأنا أول العابدين أي الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له، والوقف على العابدين تام. وقيل المعنى: قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده، ولكن يستحيل أن يكون له ولد، وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده. وهذا مبالغة في الاستبعاد، أي لا سبيل إلى اعتقاده، وهذا ترقيق في الكلام كقوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والمعنى على هذا: فأنا أول العابدين لذلك الولد، لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد. وقال مجاهد: المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده وحده على أنه لا ولد له. وقال السدي أيضا: المعنى لو كان له ولد كنت أول من عبده على أن له ولدا، ولكن لا ينبغي ذلك. قال المهدوي: فإن على هذه الأقوال للشرط، وهو الأجود، وهو اختيار الطبري، لأن كونها بمعنى ما يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. وقيل إن معنى العابدين الآنفين. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان العابدين. قوله جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قل لهم: يا محمد إن كان للرحمن ولد على سبيل التنزل فأنا أول المتعبدين والمعتقدين لهذا، إن كان يعني، لكنه لم يكن، لأن الله جل وعلا نفاه عن نفسه، لم يلد ولم يولد. لكن لو قدر أن له ولد، يعني لا أعبده لأنه ليس له ولد، إنما أعبده على أي حال، سواء كان له ولد أو ليس له ولد، فالعبادة حاصلة على كل حال، وانتفاء الولد ثبت بالدليل القطعي، إذن لا ولد. ومن نعم، من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده أن لم يكن له ولد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قد يقول قائل: هذه نعمة أنه اتخذ ولد أو ما اتخذ ولد، نعمة تستحق الحمد الذي يؤمر به أنه ليس له ولد؟ ها؟ قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. لو أن الله جل وعلا تعالى وتقدس عن اتخاذ الولد والشريك، على سبيل الفرض اتخذ ولد، فما حقيقة هذا الولد، وما شأن هذا الولد، وما تصرفات هذا الولد الذي يرى أنه ابن الإله، وماذا سيفعل في الخلق، لأن له نفوذ ابن الإله. يعني لو نظرنا على سبيل ولله المثل الأعلى، أولاد الملوك، أولاد الأمراء، أولاد من له نفوذ على الناس، أو أولاد نعم في تنازع من جهة، وفيه أيضا تسلط من جهة، تبقى الألوهية لشخص لواحد، تبقى الألوهية لواحد ومن دونه لا يستحق هذا الوصف. لو كان فيهما آلهة لله لفسدتا، لن يكون إله بحال هذا الولد. إذن فما شأنه؟ شأنه والعلم عند الله جل وعلا، وهذا على سبيل، وهذا من باب أن العدم ليس بشيء بحيث يتحدث عنه، لأنه لم يكن، فلا يتحدث عنه إلا من باب النظر إلى الواقع، بغض النظر عن كونه جل وعلا لم يلد ولم يولد. لكن إذا نظرت إلى الواقع، إلى أن من له نفوذ وأمر ونهي وله ولد، تجد أن هذا الولد له شيء من التسلط على الناس والأذية لهم، وهذا مشاهد في أولاد الأعيان وأعيان الوجهة والكبرى. ولذلك هذه نعمة من الله جل وعلا أن لم يكن له ولد. والعلم عند الله جل وعلا ماذا يكون مصير هذا الولد، لأنه عدم، والعدم معروف أنه ليس بشيء فلا يمكن التحدث عنه وهو عدم. لكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن من له ولد، نجد أن هذا الولد يؤذي الناس باسمه. ولذلك بعض المسؤولين تحمد الله جل وعلا أنه عقيم ما له أولاد، إن هو في نفس شيء من التسلط فكيف بأولاده؟ وإذا كان تسلطه وأمره ونهيه بحق، فكيف بولده الذي لا حق له في التسلط؟ تعالى الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. ولذا يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أنا أعبد الله على كل حال، وأنا عبد له مذلل مطيع، سواء كان له ولد أو لم يكن له ولد، يعني حتى على سبيل التنزل له ولد، أنا أول العابدين، أي أول المتعبدين لله جل وعلا، مع أنه ليس له ولد. لا لله جل وعلا، لا لله، ما يسأل الولد أبدا. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني: فأنا أول العابدين بغير ألف، يقال عبد يعبد عبدا بالتحريك، إذا أنف وغضب فهو عبد، والاسم العبدة مثل الأنفة. عن أبي زيد قال الفرزدق: أولئك أجلاسي فجئني بمثلهم، وأعبد أن أهجو كليبا بدارمي. وينشد أيضا: أولئك ناس إن هجوني هجوتهم، وأعبد أن يهجى كليب بدارمي. قال الجوهري وقال أبو عمرو: وقوله تعالى فأنا أول العابدين من الأنف والغضب، وقاله الكسائي والقتبي، حكاه الماوردي عنهما. وقال الهروي: وقوله تعالى فأنا أول العابدين، قيل هو من عبد يعبد، أي من الآنفين. وقال ابن عرفة: إنما يقال عبد يعبد فهو عبد، وقل ما يقال عابد، والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا الشاذ، ولكن المعنى فأنا أول من يعبد الله عز وجل على أنه واحد لا ولد له. وروي أن امرأة دخلت على زوجها فولدت منه لستة أشهر، فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه فأمر برجمها، فقال له علي: قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين، فوالله ما عبد عثمان أن بعث إليها ترد. فقال عبد الله بن وهب: يعني ما استنكف ولا أنف. وقال ابن الأعرابي: فأنا أول العابدين، أي الغضاب الآنفين. وقيل فأنا أول العابدين، أي أنا أول من يعبده على الوحدانية مخالفا لكم. وقال أبو عبيدة: معناه الجاحدين. وحكى: عبدني حقي، أي جحدني. وقرأ أهل الكوفة: إلا عاصم ولد، بضم الواو وإسكان اللام، والباقون وعاصم ولد. وقد تقدم سبحان رب السماوات والأرض أي تنزيها له وتقديسا، نزه نفسه عن كل ما يقتضي الحدوث، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزيه عما يصفون أي عما يقولون من الكذب. ومن ذلك دعواهم أن له ولد وأن الملائكة بنات الله. قوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا يعني كفار مكة حين كذبوا بعذاب الآخرة، أي اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، إما العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل إن هذا منسوخ بآية السيف، وقيل هو محكم، وإنما أخرج مخرج التهديد. وقرأ ابن محيصن ومجاهد وحميد وابن القعقاع وابن السميقع حتى يلقوا بفتح الياء وإسكان اللام من غير ألف، وفتح القاف هنا وفي الطور والمعارج الباقون يلاقوا. قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الوجه المعارضة بين هذه الآية فذرهم يخوضوا ويلعبوا وبين آية السيف، وهي الأمر بقتال الكفار على كل حال ما لم يستجيبوا إلى الدخول في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتركهم، وآية السيف ليس فيها أمر وليس فيها إبقاء لهم ولا ترك لهم، بل إما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية أو يقتلوا، ففي خيار رابع، لا خيار رابع لهم، وهنا ذرهم يخوضوا ويلعبوا. فهذا من جهة المعارضة موجودة بينها وبين آية السيف، وهذا إذا حملنا الأمر على حقيقته يعني تركهم، وأنهم يخوضون يلعبون بأمره جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتركهم أن يفعلوا هذا. لكن إذا كان هذا على سبيل التهديد قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، اعملوا ما شئتم، يعني إذا قلنا أن حقيقة الأمر مرادة فلا معنى لآية السيف، وإذا قلنا إنه للتهديد استقام أن هذه الآيات لا معارضة بينها وبين آية السيف، وآية السيف عند عامة أهل العلم محكمة، وقد نسخت أكثر من 70 آية فيها المهادنة وفيها الترك وفيها المخالطة من غير إرغام لهم وإدخال لهم في الإسلام. لكن الذي استقر عليه الأمر أنهم يخيرون بين أن يدخلوا في الإسلام أو أن يؤدوا الجزية أو يقاتلون. نعم. يعني بما لا ينقض الشروط، بما لا ينقض الشروط، يعني إذا وجد وين؟ إيه على كل حال إذا أدوا الجزية ما لآية السيف فيهم، ما لآية السيف عليهم سلطان. إذا لم يؤدوا الجزية فالمعارضة حاصلة، وليس في هذه آية الجزية هنا، لكن لو أدوا الجزية ما في إشكال، يفعلون ما يقرون عليه بالشروط. يقرون عليه بالشروط. نعم. من الذي قال ان آية السيف نسخت اكثر من 70؟ اهل العلم يقولون هذا، اهل العلم يقولون هذا، وبعض الناس اليوم يرى العكس، ان آية السيف نسخها 70 آية. اخوانا الضعف له ظروف وله احكام، ضعف المسلمين له ظروف وله احكام، وتبقى احكام الاسلام قائمة. ما يتلاعب بأحكام الإسلام لأن الظروف لا تخدمه، صحيح هذا، لكن لهذه الأحوال ولهذه الظروف أحكام في الإسلام. سم. قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هذا تكذيب لهم في أن لله شريكا وولدا، أي هو المستحق للعبادة في السماء والأرض. وقال عمر رضي الله عنه وغيره: المعنى وهو الذي في السماء إله في الأرض. وكذلك قرأ هو الذي في السماء، يعني هو في السماء على كرسيه بائن من عرشه في جهة العلو، وهو إله في الأرض يعني مألوه في الأرض، وهذا يقتضي أنه غير إله في السماء، يعني وجوده في السماء وكونه إله ومعبود في الأرض. وهذا الكلام يعني ما أدري يثبت عن عمر أو لا يثبت، لكن مع ذلك هو مألوه ومعبود في السماء كما أنه معبود في الأرض، ولا يفهم منه أنه كائن في السماء كما أنه كائن في الأرض كما يقوله أهل الحلول. وكذلك قرأ: والمعنى أنه يعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو وابن مسعود وغيرهما: وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله، وهذا خلاف المصحف. وإله رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي وهو الذي في السماء هو إله، قاله أبو علي، وحسن حذفه لطول الكلام. وقيل في بمعنى على، كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، أي هو القادر على السماء والأرض، وهو الحكيم العليم. يعني كون في بمعنى على، صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، هذا كلام عامة أهل التفسير، وأن في بمعنى على ولا يمكن أن يصلب في أجوافها، لأن في للظرفية، إذا لابد أن تكون بمعنى على. منهم من يلحظ معنى دقيق خفي، وأنه من شدة الصلب وشدة الربط على جذوع النخل كأنهم دخلوا في جوفه، هذا من شدة وقوة هذا الصلب وهذا الربط على هذه النخلة كأنه دخل في جوفها، فكانت ظرفا له، فجاء التعبير بفي. نعم. ها؟ إيه، لكن كيف نضمن الفعل في هذا الموضوع؟ لأدخلنكم في جذوع النخل. وشيخ الإسلام عموما يرى أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف، تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف، وإن كان كثير من أهل اللغة لا يمنعون من تضمين الحرف. ومثل هذا يعني هنا إن لاحظنا ما قاله بعضهم مستروح إليه من أن النخل من شدة الصلب وقوة الربط سيكون كأنه ظرف احتواهم، كأنهم دخلوا في جوفه من شدة الربط وشدة الصلب، لاحظنا هذا، فتضمين أصلبنكم أدخلنكم، وإلا فالصلب معلوم أنه فوق ما يصلب عليه. نعم. قوله تعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. تبارك تفاعل من البركة وقد تقدم، وعنده علم الساعة أي وقت قيامها وإليه ترجعون. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي عنده يعني لا عند غيره، لأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لا، قدم المعمول، يقدم المعمول الحصر. إياك نعبد نعم. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وإليه يرجعون بالياء والباقون بالتاء، وكان ابن محيصن وحميد ويعقوب وابن أبي إسحاق يفتحون أوله على أصولهم وضم الباقون. قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى إلا من شهد بالحق، من في موضع الخفض، وأراد بالذين يدعون من دونه عيسى وعزيرا والملائكة. والمعنى: ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة، قاله سعيد بن جبير وغيره. قال: وشهادة الحق لا إله إلا الله. وقيل: من في محل رفع، أي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني الآلهة، في قول قتادة، أي لا يشفعون لعابديها إلا من شهد بالحق، يعني عزيرا وعيسى والملائكة، فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله، وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به. وقيل إنها نزلت بسبب أن النضر بن الحارث ونفرا من قريش قالوا: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن نتولى الملائكة وهم أحق بالشفاعة لنا منه. فأنزل الله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي اعتقدوا أن الملائكة أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهم، ولا شفاعة لأحد يوم القيامة إلا من شهد بالحق، يعني المؤمنين إذا أذن لهم. قال ابن عباس: إلا من شهد بالحق، أي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقيل: أي لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع لهم أحد إلا من شهد بالحق، فإن من شهد بالحق يشفع له ولا يشفع لمشرك. وإلا بمعنى لكن، أي لا ينال المشركون الشفاعة، لكن ينال الشفاعة من شهد بالحق، فهو استثناء منقطع. ويجوز أن يكون متصلا، لأن في جملة الذين يدعون من دونه الملائكة يقال شفعته وشفعت له، مثل كلته وكلت له. وقد مضى في البقرة معنى الشفاعة واشتقاقها، فلا معنى لإعادتها. وقيل: إلا من شهد بالحق، إلا من تشهد له الملائكة بأنه كان على الحق في الدنيا، مع علمهم بذلك منه بأن يكون الله أخبرهم به أو بأن شاهدوه على الإيمان. الاستثناء إلا من شهد بالحق بعد قوله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، الاستثناء من المنفي، يعني لا أحد يملك، جميع من يدعى من دون الله هذا لا يملك شفاعة. ثم استثني من ذلك: إلا من شهد بالحق، شهد شهادة التوحيد كالملائكة والمسيح وعزير ممن يدعى من دون الله جل وعلا، لكن هؤلاء شهدوا بالحق فهم يملكون الشفاعة، والله جل وعلا راض عنهم ويأذن لهم بالشفاعة، ومن عداهم لا يملك الشفاعة ممن يعبد من دون الله. نعم، قد يوجد من الأولياء من هو على الجادة وشهد بالحق وعبد من دون الله من غير رضاه، هذا يملك الشفاعة أيضا، مثل الملائكة ومثل عيسى ومثل عزير بإذن الله جل وعلا، ما في شيء إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومع ذلك لا بد من رضاه عن المشفوع له. فإذا شهد أمثال هؤلاء ممن شهد بالحق وكانت عبادة غيره له دون رضاه وشهد بالحق شهادة التوحيد كمن ذكر ورضي الله جل وعلا عن المشفوع له فيدخل في هذا الاستثناء ومن عداهم فلا. وجميع من يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة بدون استثناء هؤلاء إلا من شهد بالحق. الذي شهد شهادة الحق توحيد يعني الأصنام التي تدعى من دون الله سواء كانت ذات أرواح أو غير ذات أرواح، سواء كانت أصنام أو أوثان أو معبودات أو جمادات أو غير ذلك أو أشجار، كل هذه لا تملك شفاعة ولا تنفع شيئا عند الله جل وعلا. لكن من شهد بالحق يعني شهد شهادة التوحيد وعبد من دون الله ورضى، هذا لا ذنب له، فهو على جاهه عند الله جل وعلا. إذا أذن الله له جل وعلا بالشفاعة لأحد فلا بد من الإذن، مع كونه يشهد بالحق لا بد أن يأذن الله له بالشفاعة لمن رضي عنه، فلا بد من توافر شروط الشفاعة. نعم. الثانية قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يدل على معنيين: أحدهما أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم، وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة. والثاني أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها، ونحوه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. وقد مضى في البقرة قال عندنا كذا تخريج لكن من حجر وين؟ ما يجي زي لا ينقل عن من حجر الدراية أو التلخيص. لأن ابن حجر الدراية تلخيص نصب الراية. ها؟ وين؟ بس ما يكون ابن حجر زي لحين. اسمع انقل على ابن حجر ما يمكن. لا زي لا يمكن الا ان كان في مختصر نصب الرايه للدرايه لابن حجر. نعم. قوله تعالى ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون. قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي لأقروا بأن الله خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا. فأنى يؤفكون، أي كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون عنها حتى أشركوا به غيره رجاء شفاعتهم له. يقال أفكه، لأن دعواهم في عبادتهم غير الله جل وعلا أنهم إنما يعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى، ليشفعوا لهم عند الله، فجعلوا بينه وبينه الوسائط ليشفعوا لهم، ولا واسطة بين الخالق والمخلوق فيما يرتفع من الخالق من المخلوق إلى الخالق. أما ما ينزل من الخالق إلى المخلوق فلا بد من واسطة الرسل والأنبياء والملائكة، هؤلاء وسائط. نعم. يقال أفكه يأفكه أفكى، أي قلبه وصرفه عن الشيء. ومنه قوله تعالى: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. وقيل: أي ولئن سألت الملائكة وعيسى من خلقهم لقالوا الله، فأنى يؤفكون، أي فأنى يؤفك هؤلاء في ادعائهم إياهم آلهة. قوله تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. في قيله ثلاث قراءات: النصب والجر والرفع. فأما الجر فهي قراءة عاصم وحمزة وبقية السبعة بالنصب، وأما الرفع فهي قراءة الأعرج وقتادة وابن هرمز ومسلم بن جندب. فمن جر حمله على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله، ومن نصب فعلى معنى وعنده علم الساعة ويعلم قيله، وهذا اختيار الزجاج. وقال الفراء والأخفش: يجوز أن يكون قيله عطفا على قوله أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. قال ابن الأنباري: سألت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد بأي شيء تنصب القيل، فقال: أنصبه على وعنده علم الساعة ويعلم قيله. فمن هذا الوجه لا يحسن الوقف على ترجعون ولا على يعلمون، ويحسن الوقف على يكتبون. وأجاز الفراء والأخفش أن ينصب القيل على معنى لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله كما ذكرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا يحسن الوقف على يكتبون. وأجاز الفراء والأخفش أيضا أن ينصب على المصدر، كأنه قال: وقال قيله وشكى شكواه إلى الله عز وجل، كما قال كعب بن زهير: تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. أراد ويقولون قيلهم، ومن رفع قيله فالتقدير وعنده قيله، أي أو قيله مسموع أو قيله هذا القول. قال الزمخشري: والذي قالوه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضنا بما لا يحسن اعتراضا ومع تنافر النظم. وأقوى من ذلك يعني الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي لا يمت له بصلة ثم يعاد فيعطف على الأول، هذا ليس بحسن في الأسلوب، وإن كان يفهم من السياق ما يفهم، لكن الأولى أن لا يفصل بشيء أجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه. نعم. وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه، والرفع على قولهم أيمن الله وأمانة الله ويمين الله ولعمرك، ويكون قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون جواب القسم، كأنه قال: وأقسم بقيله يا رب، أو قيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقال ابن الأنباري: ويجوز في العربية وقيله بالرفع على أن ترفعه بأن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال المهدوي: أو يكون على تقدير وقيله يا رب. فحذف قيله الثاني الذي هو خبر، وموضع يا رب نصب بالخبر المضمر، ولا يمتنع ذلك من حيث امتنع حذف بعض الموصول وبقي بعضه، لأن حذف القول قد كثر حتى صار بمنزلة المذكور. والهاء في قيله لعيسى وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد جرى ذكره إذ قال قل إن كان للرحمن ولد، وقرأ أبو قلابة يا رب بفتح الباء. والقيل مصدر كالقول، ومنه الخبر نهى عن قيل وقال، ويقال قلت قولا وقيلا وقالا، وفي النساء ومن أصدق من الله قيلا. قوله تعالى وقيله، المراد بالقيل هو القول، هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال في الجر على أي شيء؟ القول هو إن هؤلاء قوم لا يقين لا يؤمنون، والقول القول الحق الذي قاله محمد عليه الصلاة والسلام أو عيسى على ما تقدم، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هؤلاء الذين حكم عليهم، الذين يدعون من دون الله من يرجون منهم الشفاعة، هؤلاء قوم لا يؤمنون، والذين إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ومع ذلك فكيف يؤفكون عن عبادته ويصرفون عنها مع اعترافهم به. الجر في قيله، والذي قال إنه بحرف قسم مقدر أو رب المقدرة تكون، لكنه أمر محقق، ورب العادة أنها للتقليل لكن قد تأتي للتكثير وتأتي للتحقيق. ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيش؟ نعم. فإما أن تكون مجرورة بحرف قسم بعد أن نعرف أن معنى القيل هو القول، القول المحقق من قبل موسى، من قبل عيسى أو من قبل محمد، يا ربي يا الله إن هؤلاء الذين تقدم ذكرهم والحديث عنهم قوم لا يؤمنون. ولا شك أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أقوال بعضها يبعد المعنى، بعضها يبعد المعنى، لكن إذا قلنا القيل بمعنى القول وجره إما بقسم أو رب المفيدة للتكثير والتحقيق، لأنها تستعمل في التكثير كما تستعمل في التقليل، والقائل قائل هذا القول هو محمد عليه الصلاة والسلام أو عيسى، والمقول إن هؤلاء الذين تقدم الحديث عنهم قوم لا يؤمنون. نعم. قوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، قال قتادة أمر بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم، فصار الصفح منسوخا بالسيف. ونحوه عن ابن عباس قال فاصفح عنهم أعرض عنهم، وقل سلام أي معروفا، أي قل لمشركي أهل مكة فسوف تعلمون. ثم نسخ هذا في سورة براءة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، وقيل هي محكمة لم تنسخ، وقراءة العامة فسوف يعلمون بالياء على أنه خبر من الله تعالى لنبيه بالتهديد، وقرأ نافع وابن عامر تعلمون بالتاء على أنه من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين بالتهديد، وسلام رفع بإضمار عليكم بإضمار عليكم قاله الفراء، ومعناه الأمر بتوديعهم بالسلام ولم يجعله تحية لهم. سلام رفع على الابتداء، والذي سوغ الابتداء به وصفه بكونه واقعا عليهم، وهذا السلام والمهادنة ليست من باب الإقرار، يعني كما خاطبه جاهل وقال سلاما، يعني إنما هو من باب الترك، من باب الترك. نعم. وروى وقاله الفراء ومعناه الأمر بتوديعهم بالسلام ولم يجعله تحية لهم حكاه النقاش. وروى شعيب بن الحبحاب أنه عرفه بذلك كيف السلام عليهم، والله أعلم. نعم. وين مقدر؟ لا بد من تقدير، لأن مقول القول لا يكون كلمة، إنما يكون جملة، والجملة سلام من تحتاج إلى خبر. وين اصفى عنهم وقول سلام، سلام لمن؟ هم أقرب من ذكر. نعم أقرب من ذكر. إذا خاطبهم جاء قالوا سلاما. المهم أنه ليس بسلام تحية، وليس بسلام تحية، وإنما هو سلام ترك مفاصلة. هذا يشرح، يشرح لأل التحية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.